فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فإن أعظم وأجل ما صرفت فيه الأوقات وعمرت به هو طاعة الله عز وجل، وإن من أجل الطاعات ما تعدى نفعه، ومن ذلك بل ومن أولى ذلك الاشتغال بالعلم تعلما وتفهما وتعليما. وإن وإياكم في هذه المجالس في أحاديث في أصول العلم، والمراد بأصول العلم في معناه المصطلح عليه الدقيق ما تعرف عليه العلماء بقوله في هذا الحديث إنه أصل في باب كذا وكذا، كقولهم إن حديث حمران عن عثمان أصل في صفة الوضوء، وحديث جبريل أصل في الإسلام والإيمان والإحسان، وحديث عائشة أصل في ذم البدع، وحديث حذيفة ابن أسيد الغفاري أصل في أشراط الساعة، وهكذا. ولو تلحظون أنه ما من باب من أبواب العلم المضبوطة في كتب العلم إلا وفيه حديث يجمع أطرافها، ولعل هذا مما أتاه الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خصيصة له على الأنبياء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي لفظ بست، ختم بي النبيون، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره، وأوتيت جوامع الكلم. فمن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي باللفظ الوجيز المشتمل على المعنى العظيم، ومن جوامع كلمه أن ثمة أحاديث من حديثه صلى الله عليه وسلم يكون جامعا لمسائل عظيمة من أبواب العلم اصطلح عليها العلماء بعد ذلك بأن هذا الحديث أصل في هذا الباب. ونحن وإياكم في هذه المجالس نتذاكر جملة من هذه الأحاديث التي هي أصول في أبواب العلم، واستئنافا أيضا بما روي من وجوه عديدة وإن كانت ضعيفة في الحديث، حديث معاوية ومعاذ وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم، من حفظ لأمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة مع العلماء، أو غيرها من الألفاظ التي رويت من غير وجه وبينت لكم أنها ضعيفة. وكذلك تأسيا على خير العلماء، فإن العلماء لم يزالوا يعنون بهذا الفن وهذا النوع من التصنيف في جمع 40 أو 50 أو 2 حديثا في أبواب العلم، كالأربعين في أصول الدين لشيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصار الهروي، وكالأربعين التي ذاع قيتها وحفظها المسلمون وعني بها طلابهم وهي أربعون النووية، وهي في الحقيقة 42 حديثا أتمها ابن رجب الحنبلي بثمانية أحاديث فصارت 50 حديثا. والعلماء يتعجبون من بيوع هذه الأربعين النووية وانتشارها بين المسلمين وحفظهم لها وعناية طلابهم ومتعلميهم وعلمائهم وعلمائهم بها. ولعل الأصل في هذا والشأن في ذلك على أمر يقوم على النية، النية التي هي أصل الأمور وهي عنوان سعادة العبد بها في الدنيا وفلاحه في الآخرة. وكنت أسمع كثيرا من شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كلاما حول هذا المعنى في تعجبه من انتفاع الناس من هذا العالم شرف الدين يحيى بن زكريا النووي، وكيف أن تصانيفه المطولات والمتوسطات بل والمختصرات لقيت هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا الجيوع والانتشار في طبقات المسلمين وفي أجيالهم المتعاقبة. وكان يريد ذلك رحمه الله بقوله ذلك والله أعلم لأمر يتعلق بالنية. والنووي تعرفون ما عاش إلا 140 سنة، ومع ذلك تأملوا كيف كتب الله عز وجل بتصانيفه وعلومه من الزيوع والانتشار والعمق. فأعظم شروح مسلم شرح المنهاج في شرح صحيح مسلم من الحجاج، وفي كتابه المجموع الذي هو مرجع لطلاب فقه الخلاف بل وفقه الدليل لمن كان في ذلك منصفا مع نفسه ومع غيره. وفي أربعينه النووية التي أول ما يشتغل بها طالب العلم في العلم عامة وفي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. المقصود أن العلماء رحمهم الله عنوا بهذا التصنيف فجمعوا أحاديث الأربعين أو في مضاعفاتها ما جدر في المخطوطات والمطبوعات. والله عز وجل هو المسؤول والمغلول به خيرا أن ينفع بها كاتبها وجامعها وينفع بها متلقيها وذائعها وناشرها. فنحن وإياكم إن شاء الله في هذه المجالس نتخير من هذا البث، لأن الزمان قد ضعف والناس فيه قد كسلوا وأصابهم ما أصابهم، ولهذا يضعفون عن الإحاطة ولو ببعض أحاديث الأحكام. ولهذا صار هذا المنحى يعد خطوة على الطريق ومفتاحا لطالب رضا رب العالمين بالسير في طريق العلم، لأن طريق العلم أيسر الطرق وأقربها إلى مرضاة الله عز وجل. وحسبكم ما جاء في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن هذا عنوان رضا الله جل وعلا عليه وعنه. فالأحاديث في أصول العلم تمر على أبواب العلم التي ربما لا يتهيأ لبعض الطلبة وبعض المشتغلين أن يمر عليها مرورا لائقا به، فمروره في كل باب على أصل أو أصلين من أحاديثه يفتق ذهنه ويعطيه تصورا عن أبواب العلم في أغلبها إن لم يكن في جميعها. وأول حديث نبدأ به يا أيها الإخوة الحديث الجليل العظيم الذي كان العلماء يبدأون به كتبهم، وهو أصل الدين. بل قال العلماء إن هذا الحديث عليه مدار الدين كله، ومنهم من قال إن هذا الحديث هو نصف الدين، ألا وهو حديث النية الذي بدأ به النووي 40 وبدأ به قبل النووي قبل النووي الإمام البخاري صحيح، وهو حديث متفق عليه. قال فيه الإمام البخاري رحمه الله في فاتحة الصحيح في أول كتاب بدء الوحي: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، لأن الحميدي إذا قال حدثنا سفيان فإن المراد به سفيان بن عيينة فهو شيخه. قال حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم الجليل أصل عظيم من أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينبني عليه الدين كله. ولهذا في هذا الحديث العلماء يتفننون في التنويع عليه، فهو مثال للحديث العجيب، وهو مثال للحديث الغريب، وهو مثال للحديث المشهور، وهو مثال للحديث المستفيد. وجه غرابته من جهة إسناده أنه لم يروه عن عمر فيما اشتهر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، واحد عن واحد عن واحد، فهذا الغريب. ورواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 100 نفس من رواة الأحاديث، وعنهم فشر. ولهذا مداره عند العلماء مدار هذا الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري. وفي هذا من اللطائف أيضا رد على جمهرة المتكلمين والمعتزلة الذين قالوا إنه لا يعول على أحاديث الأحاد في أمر الدين في أمر العقيدة خصوصا، فهذا الحديث حديث آحاد وانبنى عليه الدين كله. ولو رد هذا الحديث كما رد أمثاله لانهدم الدين وانخرم ولم يهم له قوام. هذا الحديث يا أيها الإخوة حديث جميل لأنه يعنى بالمقاصد والنيات التي عنيت بها الشريعة عناية عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن النية وعظم شأن المقصد، وأعظم النوايا نوايا التوحيد والإيمان بالله جل وعلا التي هي فيصل بين المؤمنين وبين من المنافقين، وبين المشركين شركا أصغر في يسير الرياء وأمثاله، وشركا أكبر في كثير الرياء وفي غيره. ولهذا مر عليكم وتحفظونها آية سورة هود في أوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كله على أمر النية. وعلماء الدعوة لما ذكروا أصول الشرك جمعوها في أربعة أنواع، فإن الشرك بالله من تأمله يجد أنه لا يخرج عن هذه الأنواع الأربعة، شرك في الإرادة وهو شرك النيات والمقاصد الذي كتب عليه الوعيد العظيم في آية الهود التي سمعتموها، وشرك في الدعوة في الدعاء والسؤال والالتجاء إلى الانتيال، وشرك في الطاعة في أن يطيع عالما أو وليا أو حاكما أو سيدا في تحريم ما حرمه الله أو تحريم ما أباحه الله. والرابع شرك في المحبة، فمن تأمل الشرك في فروعه يجد أنها ترجع إلى هذه الأصول الأربعة، وهذا ما قدره علماء الدعوة رحمهم الله في متونهم وفي شروحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وراوي الحديث عمر بن الخطاب وهو إمام جليل معروف، هو ثاني اثنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام في فضله وفي إمامه، فهو بعد الصديق في فضل هذه الأمة بل وفي سائر أتباع الأنبياء جميعا، أفضل اثنين من أتباع الأنبياء جميعا هم الصديق ثم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهما. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أي يسمع كلامنا ويقرنا، إذ لو كان ما يقولونه خاطئا لما فصح شرعا ولا عقلا أن يسكت عنه، لكن يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهم، ولو لم يسمعهم لكان وحي الله جل وعلا يبلغ إليه في إنكار ما يقولونه. قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا لا ينكر علينا، أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أفضل الناس، والناس يشمل الجن والإنس لأنه يدخل في الناس الجن سبعا بعد النبي، قوله النبي يدخل معه جميع الأنبياء لأن الأنبياء جميعهم مصطفون مختارون من الله جل وعلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن اصطفاه الله جل وعلا لوحيه ونبوته ورسالته فهو أفضل من غيره. ولهذا قال الله جل وعلا في آية سورة النساء: فأولئك مع من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فبدأ بهم والصديقين وثنى بهم والشهداء وثلث بهم وحسن أولئك، والشهداء والصالحين وربع بهم وحسن أولئك رفيقا. فعمر رضي الله عنه مآثره عظيمة وفضائله كثيرة، وقد وافق القرآن في مواقف عديدة، كان يشير على النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فيأتي القرآن والوحي موافقا لما أشار به عمر. ولهذا ألف أحد مشايخنا رسالة لطيفة سماها الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن لعمر. وافق القرآن عمر في أسارى بدر، وافق القرآن عمر في آية الحجاب في نزول الحجاب، وافق القرآن عمر في ماذا؟ ها؟ نعم في النهي عن الصلاة على المنافقين، فنزل قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وغير ذلك من موافق القرآن عمر. في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى وافق الله القرآن عمر، وغير ذلك ذكرناها. نعم وافق القرآن عمر في تحريم الخمر. وافق القرآن عمر في تحريم الدخول على الإنسان في العورات الثلاث، في الليل وفي الظهر وفي القيلولة وفي إيش؟ ها؟ وبعد صلاة العشاء. ها؟ في أيضا أمر آخر، ها؟ ذكرنا هذا أولا. المقصود أن القرآن وافق عمر لأن عمر رجل محدث أي ملهم، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون، وإن يكن أحد في هذه الأمة فعمر، ومحدثون يعني ملهمون. والإلهام نوع من الوحي، نوع من أنواع الوحي. والوحي يا أيها الإخوة أشكاله ستة، منه الإلهام كما ألهم الله أم موسى أن تضع ابنها في اليم في النهر، وكما ألهم الله مريم. ومن أشكال الوحي ما يوحيه الله عبر الملك، فيأتي على صورة بشر كما في حديث جبريل، ومنه أيضا ما يأتي على هيئة صلصة الجرس وهو أشده على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه ما يكون مناما يراه النبي في منامه فيكون وحيا كما رأى إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من أشكال الوحي خامسا ما يلقى في روعة، ما يلقيه الله في روعة، والروع هو القلب أو في الخاطر. ومن أشكال الوحي سادسا ما يكلمه الله لعبده ونبيه من غير واسطة، كما كلم الله من موسى، وكلم من نبينا عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه الصلوات، وكلم من أيضا آدم. ولهذا في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم قال: آدم نبي مكلم. إذن عمر ملهم، والإلهام نوع من الوحي، ولهذا وافقه الوحي الصريح فيما أشار به على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع. وهو الفاروق فرق عدوة بالحق أو بالسيف بين الحق والبطلان، أعني به الفاروق فرق عدوة بالحق، في بعض النسخ بالسيف، بين الحق والبطلان. ولهذا سمي عمر بن فاروق، لقبه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فضائله رضي الله عنه كثيرة وعديدة ومتنوعة، وكنيته أبو حفص، وحفص اسم من أسماء الأسد ولا القط، اسم من أسماء الأسد، وهو أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين. وسبب هذا اللقب أنهم لقبوا الصديق بخليفة رسول الله، فلقب عمر بخليفة خليفة رسول الله، وهذا يقول أليس كذلك؟ والعرب من عادتها الاختصار، فلقب رضي الله عنه بأمير المؤمنين، فصار هذا لقبا على الخلفاء والملوك بعده. عمر بن الخطاب العدوي من بني عدي من قريش، وبنو عدي إحدى بطون قريش، فإن قريشا بطونا أشرفها بنو هاشم، ومن بطون قريش بنو خيل رهط الصديق رضي الله عنه، ومن بطون قريش بنو جهرة رهط من رهط خديجة رضي الله عنها، ومن بطون قريش بنو أمية وهم بنو عبد شمس، من بطون قريش بنو مخزوم رهط خالد بن الوليد، وهكذا. وقريش على الصحيح هو كنانة بن مدركة، وقيل إنه قصي بن كلاب، لكن الأشهر أنه كنانة بن مدركة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد سمعه علقمة بن وقاص الليثي يحدث به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حرص الصحابة على نشر العلم على المنابر يتلقاه الناس ويأخذوه عنهم، وهذا من أعظم العلم الذي يؤخذ عنهم عن المنابع. إذن أمير المؤمنين كان يخطب الناس ويذيع بهذا الحديث على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه كان في جمعة أو أنه كان في كلام عام على المنبر ليسمعه الناس، ليسمعه من حضر منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من صريح العبارات في الرفع، فإن الحديث المرفوع إذا قال فيه الراوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو عزاه إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الحديث المرفوع. وأما إذا جاء الصحابي بقول لم يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم فالعلماء يعتبرونه في حكم الموقوف إلا في حالتين: الحالة الأولى أن لا يكون هذا القول من قبيل الرأي والاجتهاد، لا يكون من قبيل الرأي والاجتهاد فيرفعونه للنبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يكون صاحبه ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، تمييزا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث بني إسرائيل حيث استقرت الشريعة على التحديث عن بني إسرائيل ولا حرج. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما هذا أسلوب حصر، أسلوب حصر صريح في اللغة، فالعمل محصور بالنية، ومعنى محصور بالنية أي ثوابه وقبوله واعتباره ونفعه صاحبه بما يقول في قلبه ونيته. والنيات جمع نية، والنية عمل القلب. قول القلب هو مجرد الاعتقاد، اعتقاده بالله وأسمائه وصفاته ووعده ووعيده وثوابه والقبر والملائكة والكتب، هذا قول القلب. أما النية فهي حركة القلب، شعوره، خلجاته، خواطره، الخواطر المستقرة فيه، هذا الاعتلاج والحركة في القلب تسمى نية، وهو العزم على هذا الاعتقاد أو على هذا القول أو على هذا الفعل. ولهذا يقول النية عمل قلب، كما أن الخشية عمل قلب، كما أن التوكل عمل قلب، فهي من أعمال القلوب، وأعمال القلوب عظيمة، أعظمها النية، أعظمها النية التي بها صلاح العمل، النية بها الصلاح والفساد للعمل. يصح العمل بالنية ويفسد العمل بالنية، الصورة واحدة للعمل قولا أو فعلا، لكن المصحح لهذا العمل هو النية. يقوم المصلي فيصلي، يزين صلاته في قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها. وبالمناسبة الصلاة تقوم على أربعة أفعال: القيام والركوع والسجود والجلوس. قام في فأحسن صلاته في قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وقراءتها، لكن قبول هذه الصلاة على شأن النية وشأن القلب. المنافق يصلي لكن نيته ليست لله، المرائي يصلي نيته مشروطة فيها ما لله وفيها ما لغيره، والمؤمن الموحد يصلي ونيته هي عنوان السعادة. ولهذا قال الناس النية مطية. وش معناها؟ المطية ما يركبه الإنسان ليبلغ مقصوده، كذلك النية هي مطيتك لبلوغ مقصودك عند الله وعند الناس. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة العمل وقبوله بأمر النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا عطف تأكيد، وهو فيه عطف خاص على عام. النيات عام، عطف عليها شيئا خاصا، وهو كل إنسان له من أمره ما نوى، وإنما لكل وإنما يعمل بالنيات، وإنما لكل امرئ أي لكل واحد ما نوى أي ما قصد في قلبه. وما يكون في القلب لو تأملته هو ثلاثة أحوال: حديث النفس وهو الخلاجات، حديث نفس عادل، النوع الثاني لما يكون في القلب الخواطر، النوع الثالث العزم، والعزم هو النية. ولهذا قد يكتب للإنسان الأجر العظيم على ما نواه من العمل الصالح والقول الصالح ولو لم يعمله إذا عزم عليه في قلبه. وفي الحديث: إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فالهم هو العزم. وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له حتى يعملها، فإن لم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة. طيب، فإن لم يعملها خوفا من الناس تكتب له ماذا؟ سيئة، في أظهر أقوال العلماء، لأن المانع له من العمل أمر وحسرجة دارت في نيته وقصده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي أي لأجلي خوفا مني أو طلبا لثوابي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أسلوب حفظ كما قلت لكم يفيد أن العمل لا يكون مقبولا صالحا أو مرجولا معاقبا عليه إلا بشأن يقوم في النية يطلع عليه ربه جل وعلا، الذي يعلم نياتنا ومقاصدنا، فهو يعلم سبحانه السر وأخفى من السر. ولهذا أمر النية لما كان خفيا في القلب لا يطلع عليه إلا اثنان، من هما؟ العامل وربه، كان الثواب عليه والجزاء عليه، وتعظيمه من أعظم الأمور، أليس كذلك؟ أليس العمل على النية لأنه أمر خفي بين العبد وبين ربه جل وعلا. وكلما كانت العبادة إلى السر أقرب كلما كان ثوابها عند الله أعظم. دليلها الصيام، أليس الصيام عبادة فعلية أو تركية؟ فعلية وتركية، كيف ذلك؟ يترك الطعام والشراب وإيش؟ والنكاح. هذا وجه كونها تركية، لكن الفعلية أنه يتركها لله. والناس والخلق لا يعرفون أنه ترك هذا الشيء، بل الذي يرونه وينظرون إليه ويسمعونه هو فعله الذي يفعله أو قوله الذي يقوله. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. علله بقوله، بجملة قوله: يدع طعامه شرابه وشهوته من أجلي، في لفظ من جرائي. وقول أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء جل وعلا: هذا العمل لي وأنا أجزي به، يظن به الظان أعظم الجزاء بحسب ما قام في ظنه بالله جل وعلا. في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اختصارا يا أيها الإخوة، وإلا فالكلام على هذا الحديث عند أهل العلم يأخذ شأوا عظيما وتفصيلا وتفريعا كثيرا، لكن اختصارا لهذا المقام، فإن النيات يقتصر منها على معنيين عظيمين. المعنى الأول: نية المعمول له، وهذا الكلام فيها كلام العقيدة وكلام التوحيد، لمن تعمل هذا العمل؟ لمن تصلي؟ لمن تحج؟ لمن تزكي؟ لمن تصوم؟ لمن تجاهد؟ لمن تتعلم العلم؟ لمن تأمر بالمعروف؟ لمن تنهى عن المنكر؟ لمن تعمل عملك؟ وهذه نية المعمول له. نعم النية تكون بالعامل، لكن نيته لمن؟ نية المعمول له. فإن نواها لله طالبا لثوابه وتقربا بها إليه زلفى فهذا إيمان وتوحيد. ولهذا عظم هذا الحديث جدا، فصار أصلا في التوحيد وأصلا في الدين. وإن كان المعمول له غير الله من البشر ليمدحوه، من الناس ليثنوا عليه، أو عمل لسيد من السادات يرجو بركته ورجاء نفعه ودفع ضره، لمقام من المقامات، لملك من الملوك، لعظيم من العظماء، لشريف من الشرفاء، لجلي من الأدنياء، فعمله لمن أراده. إذن هذه نية المعمول له، وهي المميزة بين التوحيد وبين ضده من الشرك أكبره وأصغره. الشرك الأكبر إذا نوى العمل كله لغير الله، سواء من الطاعات التي تقرب بها، أو من العمل الذي هو عمل دنيا لكن فيه طاعة يتقرب به إلى هذا العامل. ويكون الشرك الأصغر إذا كان يسيرا، فإن يسير الرياء معدود عند العلماء من الشرك الأصغر الذي يحبط العمل الذي صاحبه فقط. أما الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. والأصل في هذا آية الزمر في آخرها في قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذه النية نية توحيد وإيمان تمايز وتهاصل نية الشرك أصغره أو أكبره. النوع الثاني أيها الإخوة في النية، نية لتمييز العبادة. يميز العبادة، هل العبادة هذه فرض من الفرائض أو واجب من الواجبات أو نافلة من النوافل؟ ثم في هذا الفرض هل هو فرض كذا أو فرض كذا؟ مثاله الصلاة، صورتها واحدة: ركوع وسجود وجلوس وقيام وقراءة، أليس كذلك؟ لكن إذا قام يصلي هل يصلي فرضا أو نفلا؟ من المميز لذلك؟ نيته. ثم هذا الفرض ما هو؟ هو فرض الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو العيدين أو الجمعة أو نذر؟ الذي يميز ذلك نيته، الذي يميز هذا نية. إذا النية الثانية نية تمييز العبادة، هل هي عبادة فرض أو نفل؟ هل هذا الفرض فرض كفائي أو فرض عيني؟ هل هذا الفرض فرض كذا أو فرض كذا؟ وقلها في الصلاة، وقلها في الصيام، وقلها في الحج، وقلها في الصدقة، وقلها في سائر العبادات. هذا ما يتعلق بنية تمييز العمل. النية يا أيها الإخوة في القلب، ولا تظهر إلا بإظهار الإنسان لها إذا أظهرها. ولهذا في العبادات يستحب إخفاء العبادة، إخفاء العمل، لأن النية بالأصل مخفية، أليس كذلك؟ فيستحب إخفاء العبادة ليكون أقرب إلى داعي توحيد وداعي الإخلاص وداعي تحقيق هذه النية لله جل وعلا. وإذا ظهرت من غير إرادة الإنسان ومن غير قصده فلا يضره وهو الظهور. تأتي المسألة الثانية الشهيرة بين الفقهاء، مسألة إظهار النية بالقول. ولا يشرع إظهار النية بالقول إلا في عبادتين كنتين فقط. في النسك، نسك الحج والعمرة، يستحب أن يظهر نيته قولا، كان يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا في القران، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج في التمتع. وهذا استشباع، لأنه جاءنا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. العبادة الثانية التي يستحب فيها إظهار النية باللفظ عند النسيكة، نسيكة الذبيحة، سواء كانت أضحية أو ما كان في معناها، فإنه جاء في الأضحية أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكرشين أقرنين أملحين موضوعين، فقال في الأول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. أليس هذا القول يظهر للنية؟ وكذلك وقال في الثاني: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إظهار النية. اختلف العلماء هل هذا خاص في الأضحية أو يدخل فيها الهدي ويدخل فيها العقيقة ويدخل فيها الزكاة؟ الأول هو الأظهر أنها خاصة في الأضحية لورودها في الأضحية وعدم ورودها فيما نعلم في غير الأضحية كالهدي وكالعقيقة والزكاة ونحوها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى بدنا في عمرة القضاء، وأهداها في حجته، وذبح البقر عن نساء عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر عنه في هذه المواضع إظهار النية. والقاعدة أن كل شيء وجد سببه أي باعثه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه السنة، وعند بعض أهل العلم ففعله بدعة. إذن النبي أهدى، ذبح الهدي وذبح التميمة وذبح العقيقة وذكى، ولم يذكر عنه في هذه المواضع إظهار النية كما أظهرها في الأضحية. يتفرع عن هذا مسألة شهيرة قد غلط فيها كثير من متأخر الشافعية وبعض الحنابلة، وهو إظهار النية عند العبادة، ويختلفون منهم من يظهرها عند العبادة الفرضية عند الفرائض، ومنهم من يوسعها عند النوافل. فالصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات سفرا لا حضرا مقبلا لا مجبرا. إظهار النية في هذا المقام غير مشروع، بل هو داخل في دائرة الإشداد في الدين والبدع، لأنه أحدث أمرا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثاله أو مثله في العبادة. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دين يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا من بديع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه، فإنه لما ذكر هذا الأصل العظيم مؤصلا له ثم مفرعا عن النيات بأن لكل امرئ ما نوى، أتى لكم بعد ذلك بضرب المثال، بضرب المثال ليتضح به الأصل والفرع. وضرب الأمثلة هو للتوضيح، وأتى بمثال شهير هو من أمر الدين، وهو أمر الهجرة. الهجرة في أصلها هو الترك، هجر الشيء إذا تركه، والمراد به اصطلاحا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وحكمها أنها فرض على المسلم أن يهاجر من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام إذا لم يستطع أن يظهر دينه فيه. وتكون الهجرة مستحبة إذا كان الإنسان في بلده الذي هو بلده نشأ مسلما أو أسلم، وبلده بلد كفار ويستطيع إظهار الدين فيه، فإن هجرته إلى المسلمين هجرة ماذا؟ مستحبة، مرغب إليها، منفرا عليها صاحبها. طيب، أما هجرة المسلم من بلاد المسلمين إلى الكفار وهي عكس الهجرة، وش حكمها؟ كبيرة من كبائر الذنوب، فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى نارك نارهم. الناس قديما كانوا يطبخون على النيران يوقدونها أمام بيوتهم. يقول من المباعدة بين الكفار المسلمين أن نارك لا ترى نارهم. وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن في آخره قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. قال ذلك على سبيل إيش؟ الوعيد للترغيب، على سبيل الوعيد والزجر والتهديد. الهجرة يا أيها الأخوة علمتم حكمها، فإن كان لم يهاجر مع وجود باعثها بعدم قدرته على إظهار دينه فقد أتى كبيرا من كبائر الذنوب، لقول الله جل وعلا في آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، أن وعد عليها توعد عليها بجهنم. قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، وعسى من الله واجبه متحققة. النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر الهجرة، فقد روى الطبراني وأحمد وغيرهما بإسناد بأسانيد جيدة عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولهذا الهجرة التي انقطعت من أين؟ من مكة إلى أين؟ إلى المدينة ولا مالي؟ إلى المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد الولية. ومعنى ذلك أنه لا هجرة من مكة لأنها أضحت وقتئذ بلد إيمان وإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هاجر بترك وطنه وبلده وأهله وماله التي هي أعظم شيء على النفس. الوطن الذي نشأ فيه الإنسان حبه فطري مغروض، ومغادرة الأوطان كليفة جدا على النفوس. وأهله كذلك، وماله كذلك. تركه لأجل الله ورسوله يحتاج إلى نية عظيمة وصالحة، ولهذا عظم أجر المهاجرين وفاءوا في عملهم بالهجرة الأنصار، وإن كانوا جميعا مشتركين في وصف وشرف الصحبة، لكن عظم المهاجرون لهذه الهجرة لكلفتها على النفوس وشأنها العظيم في القلوب. ولهذا الهجرة من أعظم الأعمال الصالحة التي تدل بالفعل على عظيم ما قامت النفس من القصد والنية في ابتغاء ثواب الله وجزائه عنده سبحانه. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله لأن الله أمر بها، إلى رسوله لماذا؟ لمناصرته وأخذ العلم عنه وتقديم حبه على كل من سواه. ولهذا انظروا إلى الصديق رضي الله عنه يدلكم على ما قام في قلبه من العمل ومن الدين الذي فاق به غيره، كما قال الصحابة: والله ما سبق أن أمر بكثرة صلاته ولا صيامه ولا عمل، وإنما بشيء وقرأ في قلبه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في وقت لم يكن يجيء إليه العادة، كما تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام في القائلة، وفي رواية في نحل الظهيرة، في وقت لم يكن من عليه الصلاة والسلام أنه يأتي إلى أبي بكر، فطرق الباب وقال: أثمت أبو بكر؟ فقلنا: نعم. وكان أبو بكر قائلا، إيش معنى قائل؟ نائم القيلول. فقيل له إن رسول، فقلنا له: إن رسول أبو بكر. قال: والله ما جاء به في هذا الوقت إلا أمر جلل، لأن ما هو العادة يأتي في هذا الوقت. فخرج عليه رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قد أمرت بالهجرة. في بعض الروايات: قد أمر لي بالهجرة. وش قال الصديق؟ الصحبة يا رسول الله، انظروا يا اخواني الى فقام في القلب وظهر على القول. الصحبة يا رسول الله ما زال اصبر، خلنا شاور اهلي، خلنا راجع اموري، اصفح حساباتي. مكة بلده وفيها والداه واهله وولده، فيها ماله، مرفع سباه، اهله وجماعته، لكن كل ذلك لم يبالي به، وانما قال الصحبة يا رسول الله. وهذا من اعظم الادلة على فضل ابي بكر وعلى امامه وعلى امر قام في قلبه رضي الله عنه، يدل على ما فضل به على غيره. بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصح لأحد من الناس، لا لعلي ولا لغيره، قبل أن يفصح بهذا الأمر إلى من؟ إلى حبيبه أبي بكر رضي الله عنه. هذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة إلى رسول الله الأهجرة إلى سنته وإلى دينه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والمناط النية والقلب والمقصد. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، هاجر للجنسيه كما يهاجر من المسلمين الى اوروبا وامريكا للاوراق، او هاجر لبلدان الغنى والثراء ليرغد عيشه ويرتقي من حاله الفقر الى حاله القصر. هذا هاجر لاجل الدنيا، كمن يسافر للعمل، وهذا السفر جائز بضوابطه، لكنه فاسد إذا كان لأجل الدين. ما سافر من بلد إلى بلد إلا لأجل الدنيا وأغفل الدين، كأن يسافر إلى بلد الخنا أو بلد الفسق أو بلد الكفر، أو دنيا يصيبها ثم ذكر شيئا خاصا بعد عام، أو إلى امرأة ينكحها، هاجر إلى امرأة يتزوجها، ترك بلده وأهله وماله لا لله ولا رسوله، ولكن لينكح تلك المرأة الجميلة الحبيبة الغنية. ولهذا قالوا، وهذا مما يروى، أن رجلا هاجر مع الصحابة، والصحابة هاجروا من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة، وهذا هاجر معهم صورة الفعل واحدة، لكنه هاجر لينكح امرأة يقال لها أم قيس في المدينة، فسمي بينهم بمهاجر أم قيس، لأن مع نيته للهجرة أراد نكاح هذه المرأة، فسمي عند الصحابة بمهاجر أم قيس، كما جاء في حديث المسعود رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا هو حديث يا أيها الإخوة، حديث إنما الأعمال بالنيات، الذي هو أصل، بل هو أصل أصول العلم، لأنه حديث ينبني عليه الدين كله. ولهذا تنوعت وتباينت عبارات العلماء في بيان شرف هذا الحديث، ومن قائل انه نصف العلم، ومن قائل انه اساس الدين، ومن قائل انه الدين كله، لانه ينبني على اعظم شيء يتعلق به الصلاح والفساد العمل، الا وهي النوايا. نسال الله جل وعلا ان يصحح نوايانا، ان يصحح نوايانا ويجعلها خالصا لوجهه، لا حظ فيها لاحد غيره. اللهم انا نعوذ بك من الشرك كله، صغيره وكبيره ودقيقه وجليله، ونسالك اللهم العلم النافع والعمل الصالح، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ناخذ اولا على العاب الاسئله الشفهيه ان كان ثم كذلك. نعم. العلماء رحمهم الله تكلموا في حكم السفر إلى بلاد الكفر، حكم السفر إلى بلاد الكفر مرورا لا إقامة، فأجازوها بشروط أن يكون سفره لمصلحة، كان يدعوهم إلى الله وهذا يعظم المصالح، كان يتاجر تجارة تنفعه وتنفع المسلمين، وبهذا انتشر الدين في أغلب الآفاق عبر هؤلاء التجار، أو يتعلم علما عندهم ينفع به المسلمين إذا رجع، أو للعلاج، يعني سافر لحاجة شرعية صحيحة، هذا السفر من غير استقرار عندهم. أما أن يسافر فيستقر عندهم فلا يجوز ذلك إلا بشرط واحد أو بشرطين. الشرط الأول أن لا يجد في بلاد المسلمين ممدوحة تستوعبه فيسافر إليها ولا يستطيع إظهار دينه عنده، إما لضعف الإجراءات أو عدم قدرته على الإجراءات في الأوراق الثبوتية مع المسلمين، فلم يجد مستسعى إلا بدا الكفار ليظهر دينه. فنعم يسافر عندئذ، ولكن بعض الناس لا، يقول بين المسلمين فيها الفقيرة وفيها الضعيفة أنا ما أريدها، فيفضل بين الكفار المسلمين. هنا لم يتحقق هذا الشرط. الشرط الثاني أن لا ينوي الإقامة أبدا، بل متى ما تهيأ سبب رجوعه رجع. واستدل لذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم للمسلمين بهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة، والحبشة كانت بلد كفر وأهلها نصارى، لكن عندهم ملك لا يظلم عنده، ملك عادل لا يظلم عنده، فكان الهجرة من مكة وقت العداء والضنك والشدة إلى الحبشة أحفظ للدين وللملة. ثم لما زال ذلك السبب وصارت المدينة بلاد الإسلام، أمروا بأن يرجعوا إلى المدينة بهذا القيد يا أخواني. وهذا القيد الناس يتغافلون عنه، لماذا؟ حسب رغباتهم وأهوائهم، لأنه يجد في أوروبا وأمريكا من رغد العيش أو من التقدم الحضاري المدني العمراني ما يبقيه عندهم ولا يرجعه إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاده التي تركها. وقد يكون عند بعضهم أصل الهجرة لأجل الدين، لكن ينضاف إليها بعد ذلك أمور الدنيا، والشأن والمدار في ذلك على النية وعلى المقصد. نعم. إذا ترك السيئة لعدم تمكنه منها أو لخوفه من الفضيحة، فالصحيح أن هذا الترك يصيبه في قلبه بماذا؟ بسيئة، لأنه عزم على سيئته، عزم عليها ولم يتركها من جراء الله وإنما من جراء الدنيا، فأظهر أقوال العلماء أنه أنها تكتب عليه السيئات. نعم. هل يجوز أن يرجع من البلاد التي هاجر إليها إلى البلاد التي هاجر منها؟ مثال، هل يصح للمسلمين من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا مكة المدينة فيرجع إلى مكة بعدما فتحت؟ الجواب لا يجوز، لأنه ترك بلده وترك وطنه راغبا لله طالبا ثوابه، فلا يجوز أن ينكف على عقبه. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن لا يبقى منهم أحد في مكة، وأمهلهم ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن مكة الحاجر منها لله، فلا يصح أن يبطلوا أعمالهم وينكفوا. ومات النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. أما أن ينتقل من مهاجر إلى بلد آخر لمقصد صحيح كالجهاد في سبيل الله أو نشر العلم أو الدعوة، فهذا الفعل جائز بإجماع العلماء، والدليل فعل الصحابة. كم بالبقيع من الصحابة يا أخواني؟ أقصى ما قيل كم عند مؤرخ المدينة؟ 10,000. طيب الصحابة أكثر من ذلك بأضعاف، أين هم؟ تفرقت بهم البلدان والأمصار، خرجوا مجاهدين دعاة معلمين لشرب بدين الله جل وعلا في تلك الآفاق. حنا نلعب ثلاث أسئلة شفهية ثم ما تيسر منها مكتوبا. ما حكم الهجرة إلى بلد الكفار لطلب الرزق وهو يستطيع أن يقيم دينه بأحسن وجه من إقامته في بلاده؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن ضرره عليه أولا يراه في حياته، وضرره الآخر والثاني يراه في أولاده وفي أحفاده. رأيناهم يا أخواني في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، الجيل الأول من المسلمين يبقي نحو 50% إذا غلبت الروم وحسن القصر، الجيل الثاني لا يبقى من دينه إلا 10%، الجيل الثالث لا يبقى من دينه إلا اسمه. وجدنا من اسمه جورج أو جيسر ابن محمد ابن عبد الكريم. نعم، أو جورج ابن محمد خان الذي جاء ابنه أو أبوه ثم هو دخل في الكفر وترك الإسلام. وهذا من المقاصد الشرعية في النهي عن السفر والإقامة في بلدان الكفار لئلا يزول الدين ولهم حل. من يتحمل إثم هذا؟ يتحمل إثمهم من جاء بهم تلك البلاد. نعم هم مكلفون لكن يتحملهم من جاء لتلك البلاد. في أستراليا سمعت امرأة عجوز أحدنا يؤذن في بلدة نائية في وسط أستراليا، خرجت من بيتها تمشي على عصاها حتى جاءت إلى المكان الذي يؤذن منه، فقالت هذه الأغنية كنت أسمع جدي وأنا صغيرة يغنيها. ها؟ وتبين لنا أنها من أحفاد الأفغان الذين هجروا ونقلهم إلى الإنجليز لما أرادوا أن يعمروا أستراليا بعمارة سكة الحديد لأن الأفغان أشداء في بنيانها، واسمها كذا كذا كذا خان. تقول هذه الأغنية هي الأذان كنت أسمع جدي وأنا صغير. جد هذه المرأة في عمرها 100 سنة وجدها 80 كان يغنيها وهي صغيرة. يقول في سؤال الثاني إذن من حق فيما يكتسبه من هذا المال؟ المال الذي يكتسبه الإنسان بعمل صحيح، لكن الحرمة في النية والحرمة في العمل الآخر وهو الإقامة والسكنة عنده. ما أخذ المال من وجه كسبه الصحيح لا إشكال فيه، كما أجلناها لمن ذهب يتاجر معهم أو يبيع ويشتري أو يدعوهم، لكن الحرمة والمعصية في وجه آخر وهو في الإقامة عندهم بغير موجب شرعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. درس الآخر إن شاء الله بعد العصر، ودرس الفجر نعتذر لأننا ما بلغني الإخوان إلا أثناء الصلاة ومكان بعيد وطلاب ما يضبطون إلا بالصلاة، صلي معه كذا. أو يجيب حكما شديدا مفتوحا.